السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا الدرس في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. وقد وقفنا فيه على ما أورده ابن كثير في فضائل سورة الفاتحة، وبالتحديد عند حديثه عن ما اشتمل عليه الحديث المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين من مسائل. فذكر وجهين تتعلق بسورة الفاتحة وأهميتها، ثم قال: والوجه الثالث، يعني مما اشتمل عليه هذا الحديث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: ولكن إسناده ضعيف. قال: ورواه مالك عن وهب ابن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقال: والقول الثالث أنها تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. قال: وهكذا رواه بقية أهل السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم ابن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، على صحة هذا القول اللي هو القول الثالث، أنها تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية. قال: وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، والله أعلم. ثم ختم الكلام عن فضائل سورة الفاتحة بقوله: وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال: حدثنا غسان ابن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وهذا الحديث فيه كلام. نعود إلى ما أورده رحمه الله حول حديث قسمت الصلاة بين عبدي وبين عبدي نصفين. نلاحظ أنه رحمه الله في المسائل الفقهية ذكرها وذكر الأقوال فيها، ولم يجزم بالقول الراجح من الأقاويل في هذه المسائل. ومسألة القراءة في الصلاة من المسائل الكبيرة جدا، والتي فيها أحاديث كثيرة وأقوال كثيرة، وألفت فيها مصنفات، والقراءة خلف الإمام كذلك. فلعلنا ننبه على مسألة منهجية، وهي أن التطرق لمسألة استطرادا في علم ليس الحديث في هذه المسألة من شأن هذا العلم أو من صلب هذا العلم، ينبغي ألا يطال فيها من جهة، وينبغي أن تقرر إجمالا. أما التفصيل فمحل هذه المسائل في كتب الفقه، لأنها تتعلق بكيفية الصلاة. أمر آخر: الجزم بالرجحان في المسائل التي فيها خلاف قوي قد لا يحسن، وخاصة ممن لم تكتمل عنده آلة الاجتهاد. فالأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض وتذكر بأدلتها حتى في مظانها، ثم يشار إلى ما دلت عليه الأدلة وما يستفاد منها في الأقوال الواردة عن العلماء، ولا مانع من التوقف عند من لم يتبين له الأمر. بل إن الغالب أن من زاد علمه قل جزمه في مثل هذه المسائل. إذا زاد علم المرء واطلع على الأدلة وعلى أقوال العلماء وعلى مآخذهم في كل مسألة وتوسع في ذلك ونظر من جوانب كثيرة نظر بمنظار شامل، فيكاد لا يجزم برجحان قول على قول في بعض المسائل التي فيها خلاف قوي. فوصيتي لنفسي ولأمثالي ممن لم تكتمل عندهم آلة الاجتهاد أن لا يتعرضوا للترجيح في المسائل الخلافية الواضحة. ولذلك نحن نلاحظ أن الحافظ ابن كثير رحمه الله مع إمامته يختم هذه المسائل في الغالب والله أعلم والله أعلم، والغالب أن والله أعلم تختم بها المسائل التي يعني فيها خفاء. عادة العلماء في المسائل التي فيها خفاء أو لم يتقرر الأمر بوضوح يقولون والله أعلم، وإذا كانت المسألة واضحة بينة وقررها بأدلة ووضوح قال والله الموفق، يعني أنه هو الذي وفق لذكر هذه الأدلة ولوضوح هذه المسألة. وهذا من لطائف تعبيرات العلماء بالمسائل بذكر الله والله أعلم لها أحوال، والله الموفق لها أحوال أخرى. نعود إلى مسألة مهمة تتعلق بالحديث من الجانب التفسيري. من الجانب التفسيري المؤلف رحمه الله تكلم عن الحديث من الجانب الفقهي وما دل عليه من مسائل وأحكام، لكن من الجانب التفسيري هل يستفاد من هذه الأحاديث في الجانب التفسيري؟ نعم لا شك هذه الأحاديث تفيد في جوانب تفسيرية. أذكر منها مسألة وهي في تفسير الحمد، الحمد لله رب العالمين. الحديث هنا قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. نبه ابن القيم رحمه الله في كلام الله عن معنى الحمد أنه الإخبار عن الله بصفات الجلال والكمال، ولا يستحسن أن يقال هو الثناء، لأن أكثر الذين يعرفون الحمد يقولون هو الثناء على الله. قال ابن القيم رحمه الله مطلق الحمد ليس الثناء، الحمد هو الإخبار عن الله عز وجل بصفات الجلال والكمال. لماذا يا ابن القيم؟ قال لأن هذا الحديث قال الله إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء هو تكرار، يعني إذا تكرر الإخبار فهو ثناء، أما الحمد ابتداء فلا يسمى ثناء. فاستفاد ابن القيم رحمه الله من هذا الحديث في التفسير. ومما يستفاد منه فيما يتعلق بعلوم القرآن أن هذه السورة قسمت إلى قسمين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أولها لله ثناء مدح حمد وثناء وتمجيد، وآخرها للعبد لأنه دعا الله سبحانه وتعالى وسأله وله ما سأل. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية ما يستفاد منه في مسألة البسملة وأنها ليست من فاتحة الكتاب، لأنه قال هذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة، لأن الحديث قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فلو كانت البسملة من الصلاة التي هي الفاتحة هنا لذكرها الله تعالى مع هذه الآيات. وهذا أحد المآخذ لمن قال بأن البسملة، وسيأتي إن شاء الله الكلام في البسملة. وبناء على ذلك إذا كانت الفاتحة سبع آيات بلا خلاف كما مر معنا، فإن الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تعتبر آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذا ما يتعلق بذكر هذا الحديث وما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بفضل سورة الفاتحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. وبهذا نكون قد انتهينا مما أورده رحمه الله من الأحاديث في فضل سورة الفاتحة، ونشرع بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في الكلام عن أحكام الاستعاذة. نلقاكم على خير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.